الطيب في زاد موجود تأثيره في أثر الطيب من جهة غاره ونحيره تقصير النهار وحد سيفه الغرام حد السيف والصغير غر ما لم يشر غره غرته أهد والغريرة أهد بها سعداء وسعداء غريرة حروب تهادى في شوارع خرائد غريرة مسألة صغيرة مسألة عروب شمو عرباء عروب مفرد جمعها عروب نفجات عروب أتراب متحببة لزوجها والأتراب اسم قادة تربه وريده ما لم نعم واسم طير غره والبيض أيضا والأحسان وهذا كل غر نعم من الطير الغر جمع عرده والمشهور له الأحساب جمع حسب هو الدين والمروة والبيض وزقة الفرخ تسمى غرة قال وزقة الفرخ تسمى غرة والغر أنثاه تستبين من غرة زقة الفرخ حوصلته هو والغر أنثاه استبين من غرة من غرة مع غافلة غرة غافلة وقت الغرة يا وقت الغرة والأول اشعل غرة كل شيء مع صفوة ترضي ذو انتخاب صفوة الشيء غرته تقدمتها وهي على الترتيب كلها غرار ونفر وتصح وعشر كل ثلاث من ليالي الشهر وأيضا الغرة عبد أو أمة تعرف عن جنينة جنينة الحرة من ضربها أو مات أنه ليس من الغرة عبد أو أمة عبد الله أمه كذا البياض يستبين كالسمه به جباه الخيل جباه الخيل ادعى معلمة غشوة تعود في ناصية الخيل تدهى معلمة يربي على الدرهم بن كسام يربي على يعني يكبر اكبر من الذكر يعني تتعود كبيرة شوي نقطع تقديد ما ذي الحق سمى غرغرة ووحدنا غرغرة بغرغرة غرغرم بغرغرة وهي دجاج السن ثم الغرغرة حوصلة أو غرة المنعاب المنعاب غرة المنعاب منعاب الفرس السريع قال التحت والمشهور منعاب يعني اللي في في القاموس وكمنبع الفرس والجواد المنعب هو الذي يستعين بعنقه كالغرابي والذي يسطو برأيه كالغرابي الذي يمد عنقه نعب الغراب والمنعب هو الحرس الذي يستعين بعنقه على الصيد بالشجر المعروس قيل غرسو مشيمة ويون عيقي وقال كان الغرس السبيل كسر مشيمة مبتدأ وقال كان لهو وعاء الجنين وفي المشيمة وهي وعاء الجنين وبالسلاة عرب عند الأقدم وذل نعيقي هو من ذات ولد الغراب غرسو ونجو شارب المشوب غرسو قال كان النجو معناها لا يخرج من حضرة حضرة الإنسان المشوب هو كيف هدجه غرسو جمع غراس زينة الركاب للملء واستعجال فضم قل غرض غرض أشتارنا ملأه وغرض الحصير عجل فضمه والطش رفحم واشتياقا من غريض غريض إذا اشتاق فمن يكن لم يغرض فإني وناقتي بحجر إلى أرض السماء غريضاني تحن وتبدي ما بها من صبابة وأخفي الدليل ولا الأسال قضاني والطش رفحم واشتياقا بشرة نعم مجنون هذا البيت شاهد الاشتياق نشأ بشرة غير درجة مدمن الشيء تبشر منه وقل لما يبدو طريا قد غرب على أنياب وغليظ حقه يستعان على أنيابها بغليظ مثل تقبله الجبات من الحمام المدم كيف نزيد من الطري مثلا هو غليظ اللي ينعب وكل منصوب برمي غرض الغرض غرض المصدر منه غرض الشعر غرض غرض غرض المصدر منه غرض غرض هي غرض المصدر منها غرض هذا هو مكان غرض وغرض المصدر منه غرضه وغرض المصدر منه غرضه إذا نصال هذا سنتين ده ما هم مشتاقين فيها غريضة اشتاق لك مصدرها فعل الغرض له دار وغرض مصدرها غرضه بكسر الغين وما عدا فاعل استحق مصدره إن لم يكن لا تعد كونه فعلا وغرض مصدره خيرط كيف صغر صغرا وكبر كبرا والغربة الحزام ثم الغرض الغربة حزام الرحل الحزام ثم الغرض جمع على القياس إذا الذئبان غرض مع الأخرى الذئباب يعني استقامة تطهير شيء وجماع غسل وما به يغسل رأس غسل كالصدر ثم الاغتسال كالصدر ثم الاغتسال غسل كذاك ما هو بالاحتجاب ذلك أن غسل مصدر غسل الشيء طهره والغسل والجماع كذا وما به يغسل رأس غسل كالصدر ثم اغتسال وغسل وكذاك ماء هذا كذاك ماء الغسل قدمناه واتصل غسلا ولا غسلا طير شبيه بالقطر غطاط وفي المقاسمة وفي المغامسة وفي المغامسة قل غطاط أول الصبح والغطاط أقول لك الغطاط نوع من الطير شبيه بالقطاع القطاع تعرف هذا اللي هو قلائد موجود وغاطه غطاطا غامسه في المغامسة في غطاط غرغطاط والغطاط شارح بأدب غرغطاط غطاط أول الصبح يا ولد شارح عندي أدب الكتاب قال إنه شارح السيد وزئبر وشعر ساق غفر ذلك أنا الزئبر الذي هو ما يعلو الثوب الجديد الخمر ما يعلو الثوب الجديد زئبر مقابل زئبر فعلون قليل وشعر الساق غفر والغفر شعر الساق وشعر الزبر قلنا من شنو؟ ما يعلو الثوب الجديد من الذي في الخالد حملة ودعي عليه والله وشعر الساق غفر بعض المنازل كذا نقول لك الغفر القمر بعض المنازل كذا والستر والستر لا والستر والغفر مصدر غفره يا ستره ومنه المغفرة يا قابل التوبة غفرانا ما آثم قد أسلفتها أنا منها خائف وشيل كذا والستر وبقر الوحش طلاها غفر غفر وبقر الوحش قلاها غفر بالكسر أولادها غفر والغفر للأروى الغفر الوعود الوعود الرويان للأروى الأروى من قال من غفر الأروى واحدون والأراوي، واحدة الأراوي. الاستغراب إدخال شيء ودخول غد. وهذا كان الغد، أنه مصدر غد الشيء لا أدخله. قال الجد مهارة بينها كد ليلة وبين الدجا حتى أراها تمزق غدرت أدخلت. ودخول وغد بين هاشم هي ضمير ضمير راجع على المفاوز خلوات يوصف خلوات كوب الأكتر دخل الخلوات ودخول غد إدخال وغد دخول تعدي غد مع جعل غد مع جعل غد غده جعل فيه الغد وهو قيد يجمع اليدين والعنق وفيه شيء يمنع الرجل يمنع الماء الصغرى من أن ينكس رأسه. ومنه قوله تعالى إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الإتقان وهي أي لليدي إلى الإتقان فهم مطمحون أي رافع رؤوسهم ما يقدر يشبع ما يقدر واسم حقد غلوا ولا تجعل في قلوبنا غدا للذين آمنوا. كذا الإيوام وكشف بالجهة كذا الأوام الأوام أم الحمزة الأوام العطش الغد العطش كذا الأوام وكشف بالجواب ما يستفاد من ضياع علة من ضياع من ضياع ما هي الضياع جمع ضياع الضياع الضياع دار مقسمات وما تعلق بها اللي استفاد من الحرب من الحرس ومن الدور ومن انا شايف مجايب اخصاف الشمع الشيء غدا ضياع عند الضياع الضياع بفتح الضاد الشيء الذي يستفاد ما يستفاد من ضياع غدا والحقد عنه عبروا بغدا وخرقة لفناء غلة يغطى بها ولا ينحش بها ويصفى بها الخمر لها غلل من رازقهم وكرسهم بأيدي رجال ينصفون المقاول لهذه هي الخمر غلل جمع غلة اللي هما خرق من رازقي النون من الثياب وكرسه من القطن بأيدي رجال ينصفون يخدمون المقاول الملوك كذاك ثوق النفس للشراب ايوه الغدة قادك عنه العطش الغدة والغد واحد ثوق النفس طلبه للشراب غنمته غممته قالك أحزنته وقد مهما ردته واجمع غلاما الغلمة والغلمة جمع غلامي وجمع قلبي في زيلة وغزلة خمس الفاظ وفرط شهوة سماع غلمة والفعل وزن الفعل من خرابي غليمة أي خريك كخريب بستر ماء شيئا اذكر قد غمر إذا غمرها الماء ويغطى تعرف وحقد نفهم حيث قيل قد غمر غمر حقيقة مع علي قتري حط طعام وغمر هذا قمر قمر الطعام هذا قطر حده الحديث من بات من نام وعلى أثره على يده غمر وأصابه لمم يعني تبقى في ذيك رحلة طعام ما غسل ما ذكر إلا الفتح والضم والضم من تجريب الانتساب غمر فهو غمر الغمر الجاهل الذي لم يجرب الأمور لحضائق السنة جمعه أغمار ماء كثير وظلام غمر الغمر الماء الكثير وظلام غمر ومن غمرت مصدر والغمر مصدر من غمره إلى ستره والغمر حقده وأيضا عطشه الغمر من كان للتجريب للانتساب الاجتناب لا كان للتجريب الاجتناب لا تجريب غمر لحدائق السنين ماذا والأمر ذو اللبس وكرب الغمة مستوى بما أرويه مستعان والأمر ذو اللبس وغمة شدو الغمة الأمر المتبس الذي لا يهتدى إلى كشفه وغمة شدو ولا يكشف الغماء إلا ابن حرة إلى ما باق إلى غضم الأمر بعد يكشف الغماء والغماء الأمر الذي يأسر الخلاص منه لا يهتدى لكشفه والكرب كذلك وقيل للسحائب الغمام كذاك جمع غمة غمة جمع غمة كذاك جمع غمة غمام ذلك الغمام إذا غبت أنا غاب عنا غمامنا كما في الغيث ينتزع الغمام كذاك جمع غمة غمام قالك الغمة وليلة ريح الشديد الحر الشديد غمام ويستوي الزكام والغمام في الوزن والمعنى بالارتياب الساعد السمين عيلا عرفا كذا رباع حامل فاعترفا لقد هممت ان انهى عن الغيلة حتى بلغ ان الخرج يقول ما يخصش انت مشهور لك حديث غيلة عرفا ذكرت ان فارس والروم يفعلونه ولاد الروم نعم هو ودي الكلمه كنت تخرب نعم الغمر انظروا الغمر في الجسام لا يذكر الحديث والماء بوجه الارض جار وصفا في الغير ايضا غير الاغرام ومن العائلات الطيره تمسحها ركمان مكة بين الغيل والسعد الغيل الماء الجاري والشجر الملتف معمى والأسد والشجر الملتف مأوى للأسد يفهم غيله مأوى للأسد الشجر الملتف الشجر الملتف المتداخل مأوى للأسد يفهم غيله يفهمه غيله يفهمه ما أهل البيت الذي تقدم استغرقه الفتح وهذا صرع في الكسر في هذا البيت مطلع. تريد الحديث شيخ غمر الشجر الملتف مأوى للأسد يفهم إذا كان مع قوم غمره أي كان فوق كل من معه إذا الغلو ورد فلهوه لكل مهلك سند سند سند كذا حكاما ليس بالمرتاب بيوت جسود أجمة عريسة عريس غير عرين خيسة وخيس وقال في حديث معاوية لا خطت برجل غمرة هو لكل مهلك ورد بله هو لكل مهلك سند قال هون أستاذ رمضان هذا قال الغلو الغش العظيم السيرة الغش والغش الحفظ والغلو الغش وفى ضار الانتين الجي أو دنيا عن الجمي والغش من يغش الناس والغرفة المرة من الغرف والغرفة الهيئة منه إن كنت لم تره فانظر الدمم والغرفة اسم المعروف إن شاء الله منه. أيوه. واسمه علية والله علية كالقصر يوم. أيوه. علية كسر العين والله. أيوه. قصدته من الشعر ومحله مرتفع. أيوه. والغمامة السحابة. أيوه. والغمامة كعمة البهيمة. أيوه. والغمامة خلفة الصبي. انتهى يا أخي. بسم الله. قال باب ما أول البكاء. كثرت في إيران المكان فأروا ثم هأروا هأروا هأروا ثم المكان فأروا وفي إيرو وفي إيرو ثم الفؤور والجميع فؤروا فؤروا يكروا فؤروا بطمان تبع خاصة ثم نعم الجميع فؤروا ذكروا في إرام بلا ارتياب. ذلك عن ثأر مصدر من ثائر المكان يا كثر في الثأر وفائل الطعام وقع فيه ثأر لا بد منه في الثأر ما من وقع فيه ثأر لا وسقوه في عناء كد عند بن من دبل مخراط فتي ثم الفقور ذلك عن الفقور جمع فقور أنه ذكر الفيلان تتعرض الشرب ولحمة المثنى تسمى الفأرة كذا وعاء البسكي ثم الفأرة ومسكن وفأرة ولحم المثنى المثنى ظهر تسمى الفأرة يعني شرايد لحمة شرايد ثم الفأرة تمر بحلبة تمر قادة مع حلبة من حلبة من الحليب حلبة قدر من الحليب وأما الفؤرة ريح رسغ الفرس المصابي يعني مرض رسغ الفرس وجع فيه عطش ريح رسغ ومرة مفت شيئا فت فت شيئا قدره مرة من فت وما يحوز سقط زند سقط سقط زند فت وما يحوز سقط انت تعرف العوين اللي انت تتحكلنا والله شو ذاك العوين اللي حصلها فوق لكن قالوا فت وما يحوز يعني نقول له يوه يقول لك يوه والله شيء ياك تعرف التوفي تعرف اللي تعرف تسقط فيه هنا ذاك هو الفتة هو فعلا يفتت يرقق حتى اللي كانوا يقولون تعرف عن منين شاف النار الشيء النار تنقبض خرقة ياك فيها وما يحوز سقط زند في فتة وفتة أرضا هو ضمعه هذا وفتة أيضا وقال فتة أصلا لقلت لا تفهم الشهية الطالب شكلة كرصة من التمر وقالوا فتة لكتلة التمر الشهية الطالب طيب إن الفتاة تانيثه التانيث الفتاة تانيثه الفتاة كذاك جمع فتة فتاة وقد فتاة مشتهلا فتاة وقد فشى مشتهيان فتات في أسن الحضار والأعراب بالك عن الفتات الصلاة اللي هو القطع من الشيء هل الأشياء المتقطعين من كل شيء كأن فتات العهني العهني قال سهيل في كل منزل نزلنا به حب الفنا لم يحطم شبه بس النزول الرعائم اللي يبقى في قطاع الملح الملح تعرف الملح الملح بالفاء هذا ثياب الحمر يشم فتاة أشياء بدل ما ديرت بدل منزل كأن فتاة العهن في كل منزل نزلنا به حب الفنا لم يحطم العهن هون ذاك الصوف الأحمر قيس بفتر فتر قيس بفتر فتر الفتر تعرف عنه ما بين السبابة والماء يلي مشبور قالك كيف يقول لهم كلب الرجل يقول الناس هم كلب بفتر فترو أما الفترو فبينوا هو ما بين السبابة والابهام. ثم النساء الفتر جمع فتور ذات بطء يعرو من ضخام يزين لا من عابي. يعني فواتر جمع فواتر جمع فتور فتور في طبعها في هذا ما بين طودين طريقا فجوا طريق بين الكبير جبلين وللفواكه يقال فجوا وللفواكه يقال فجوا إن عدمت نضجا وفحج فجوا عددهم أفجوا باستجابة بالك أن فجهم جمع أفجح والله فحجهم جمع أفحج وهذا متباع ذات الرسي فجوا وترك فحل بالضراب فدروا بالك أن فدر فحل تعرف صد والبضاعات في دار وفدروا بالك عن البضاعات قطع اللحم في دار ولفدر الأحمق ثم الفدر جمع له بشاعة الخطاب وفرت ضعف حجان وفرت لفائق فيه مالك فرد الفرد مصدر فرد هي عدب له أحمق وفعل فرت وفرت إلى عاد الفائق فيه حمق حتى الفائقين فيه لكن فرت فرت عابهم هو فرت الصف الشيخ صار عذبا وأسقيناكم ماء الفرات لمن أراه فرت وفرت وفرت لمن عراه فرت هذه فرت بالطعم لمن عراه فرت إذا فتنا قلنا ضيف وحيش وفرت أمه بالطعم كعذوبة يجعله بلا استرهاب يعني فرت الماء ماء فرات شهر عذبا لكشف كرب ولفسح قد فرج لكشف كرب كشفت كرب ولفسح قد فرج فرج عليه فتح عليه ولتفرق وجبن قد فرج فرج ولك شيء تفرق وفرج حمق وشبن قد فرج مع اعتياد بث سر ولك فرج صار يفشي السر وفرج صار لكشف الفرج لاستصحابه بالضبط وفوهة الطريق فرج والحدد فوهة الطريق فرج نعرف فوهة دون الواو فوهة جمع فوهة وفوهة الطريق الواو قلت لك أعرفها ما يفهم فوهة دون الواو هو ذلك وفوهة الطريق أنا نعرف الصوفوه فوهة ضم الفاء ضم الفاء فقد الواو وفواهة دون واو الأول هذا الأول الواو الأول ما هو فواهة الطريق فرج فرج قالك عن الطرق الواسعة الطرق الواسعة قال فواهة فواهة الطريق فرج والخلل والخلل والفرج الخلل بين شيئين ما بين شيئين وفج في الجبل والشق في الشيء وموضع الوجل قالك عن الفرج الشق تعرف في الشيء وموضع الوجل الفرج هو موضع المخافة يقول واحنا بهم الخايف موضع الوجل إذا العدو الاقتراب الاقتراب الجهة اللي يجي منها العدو نقطة الضعف كيف ينقال إذا كان في رباط إذا كان في ذاك في الجبل نعم وفج في الجبل وقدك إلى الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامه وهكذا العورات أيضا فرج وهكذا العورات أيضا فرج مغاتب من وانكشافها كثيرا فرج وأفرج وفي الجميع فرج مفترق الأسنان والأنياب وفرج مرات منه فرجا والشق في أسفل ثوب فرجا وذلمة ونحوها اجعل برجا مستغنيا عن كلفة الطلاب أنا كشكنا لا طلابي وقال الطلاب طلابي الطلاب المطالب المطالب نعم مستغنيا عن كلفة الطلاب وفر معنى قولهم فراري وفر معنى قولهم فراري هذا اسم فعل مبني دائما لهذا فراري وهكذا الأمر من الثلاثي والهرب اقصد ذاكر الفراري والحمل المفهوم من فراري وكشف أسنان بلا احتجاب قالك الفرار أصلا اللي هو الحمل الخروف حولي وقالك كيف نقول احنا مفهوم من فراري قال الفرار والفرار مادي قالك عنه الفر اللي هو كشف عند أسنان ومن أمثالهم عين الجواد فرار يعني انتبه دائما إذا شفت الزائدة تعرف يغنيك لك أنك تفرها عين الجوادي ذات فرار وكشف أسنان بلا احتجاب ما هنو تعد حالة في الإنسان طبيعية كاشفة عن أسنان وضع أبدأ كشف الفر كيف نقول فر نقول وحمة فر الشيء والله زائدة والله زائدة رشيد يعرف سنة إذا كان اثنية أو أربعة زائدة وكشف الفرار وين قال من انتاج عرب عين الجواد فرار نكشف عين لكن يغنيك عن يعني فر نكشف بسم الله قال فرفار الطياش والفرفير ونوع من الأموان والفرفور به وراد الحمل الموفور نعم ياش موفور من سمن بذبحه ندابي يعني فرفار الطياش هذا تعرف الطائش العقل هذا تعرف لا يثبت ملح الكفر طياش يعني طائش عقل والفرفير نوع من الألوان نعم ماشي والفرفور به يعرف عن الفرفور الصح اللي هو الأخروف الجسمين نفس ما يعنى به وراد الحمل الخروف والموفور معناها التام الدحم السمن منزل السمن مداب معها دعائي يدعي لبسه قتل وكسر وافتراس فرسه فرسه تعرف قتله فرس الاسد الصيد قتله فرسه وافترسه ذاك افتعال عايزه وكسره فرسه وكسره فرسه كذاك ريح حدد الريح تخرج عند الشخص ذا كبير حدب حدب هنا ظهر حدب الظهر حدب نحن جيف ظهر بس يعود هاي غالة لكن لا ملازم أخرج حدب وفي رواية نعم وفي رواية تنعي عربي حدب وقال اسمعي صابته أصابته فرسة إذا أزالت فقاره وكذا ظهره والمريخ التي يكون منها الحدب فهي الفرسة بالصاد وإنما سميت بأنها تفرس ظهر أي تدقه والفرس في النبت معروف كذاك الفرس شهرتهم تغني عن الامتثال والفرس قالك شهرتهم الفرس الإيرانيين اليوم حلال قال ما الإيران اليوم والفرس في النبت معروفة بعد ما نعرفه وش كيف معروفة عندهم ما نعرف بعد عندهم ما كيش شغالين ده فرغ أي خلا وإن يقرن بمن سواء أتم قالك فرغ أدناء خلا وإن يقرن, يقرن بمن فرغ من شغله تعرف أتمه وبلام يقترن بما قصد سنفرغ لكم أيها الثقلان سنقصدكم في سنفرغ استبين معناه مجهول بلا حجاب في سنقصد لكم فرغ أيضا ماته واجعل فرغ ذلك فرغ أيضا ماته وفرغ ذلك الصب واجعل فرغ كان صب فرغت الماء ففرغ الصب واجعل فرغا كصب أو كصار جرح مفرغا واسعا نعم فرغا جرح إذا صار متسعا نعم والطرف يجدي فروها سعة خطره إلى دولها وين خطره؟ الطرف شنو؟ الطرف الفرس الكريم الطرفين كريم الطرفين نهي يعني نسل من نسل الكريم نهي مهما بيوت معلوم الهراء والهراء عنس كثير وفده المساء معلوم الهراء هراء من الشغال جدك والهراء جدك شو عنس كثير رده المساء عنس فون شو عنس الناقر قوي كثير رده المساء ذاك عبارة عنه درها كثير كثير درها ما هي ردها أنا قلت ردها كثير درها المساغ كثير ولك البنها والفرس الفريغ والفراغ والوسيع الخطوف الذهاب وافر الإهلاب والفرس الفريغ والفراغ وسيع الخطوف وافر الإهلاب مصب ماء الدلو منه فرغ أنت تعرف البير تعرف أنه تقضي الدلو لكن بدل يصب منه صب ماء الدلو منه فرعه والدم المقدار فذاك فرعه دم فرعه أنا مهدور فإن يبقوا ألواد أصبنا ونسوة فلن تذهبا فرغا بقتل حبالي بقتل حبالي حبالنا السمراشي ما كم لا أنتم شو بدم ما هو مخدص فلن تذهبا فرغا بقتل حبال فرغا والطعنات الواسعات فرغ كل رواه شدة الأصحاب أنا أعرف رواه إحداها رواه إحداها بلا اختيار بلا اختيار طعنات الواسعات فرغ أيوة بلا برحيبة فرغين يهدي شخصها بالليل معتس السباع الضر تبيين أو مفرق رأس فرق أيوة بلا فرق إذا فصل بين بين الشيئين ومفرق رأس فرق فايش والفرق قد قالك مفرق الرأس إبليس على الشعر الرأس يعمل ذا الشيء يعمل ذا أيوة وقال بعضهم أن فرق أنها في المعاني وفرق بين الزوات لا سمعت فلتخفيف المعاني فلخفة المعاني خففت ولكثافة الزوات شددا فرق فرقا في المعاني والزواج فرق تفريقا كما حكى الثقات فللطافة المعاني خففت ولكثافة الزواج شددا والفصل بين اثنين لا لا فرقت بين اثنين فصلت بينهم لكن فرق طائفة وغنم طائفة وغنم والفرق تعرف فرق كيف يقول هو الفرق مدين قال تعرف للجبل الصغير للجبل وكان كله كالطود كالفرق قد فرقة قد كل فرقة كالطود العظيم قد في سورة الدخان كل فرقة كالطود وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فصار كل فرق كالطود العظيم طائفة وغنم والفرق يوافق الفرقان في الخطاب الفرق والفرقان معناهما ومنه القرآن تعرف من اسماء الفرقان لأنه فرق بين الحق والباطل والفرق جمع أفرق من فرقت من فرقت حليته أو شعره أو حززت أطراف ثغره كم كم نقاد جمع أفرق من فرقه أطراف ثغره وكبش بوعدت خشياه فاحفظ نقل الانتخاب ومن فرقت المرة تجعل فرقة وكالفريق من أناس فرقة ولولا فلولا قول والافتراق قول الحظ على التعدد براءة وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا جماعة منهم فلولا نفر من كل فرقة جماعة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين والافتراق قيل هذا الحظ على التعب مولان ويتفرقوا عليه الهم مملي احدين يقاوه ليش لا لا ما هو لا كذا حد ما عنده شيء واحدين يلقاوه وقت الهم لا قصة لا واحدين مش مملي يتفرقوا في الدين ويجاهدوا انا ما سعينك انا كعلى لما يحال لك لكن ما يناسب المكان ما يناسب المكان والافتراق قيل فيه فرقة لا ذقت يوما فرقة الأحباب فركت معروف كذاك الفرق واللون مقشور وبغض فرك فركت فركت معه فتكته حديث أنها فركت المنجة من ثوبها يعني تقشر سر فركت معروف فركت معروف كذاك الفرق مصور والدوس مقشور ايوه الفرق بعدك الدوس مقشر مقشور وبغض فركو فركت المرأة فركت إذا أبغضت زوجها فهي فارك ها كما فارك ترى الحقبة ترى القلوة الحقباء منها كفارك تصدى لعينيها فصدت حليلها ولذن فركاء وجمع فركو استرخيات فشفي بالجواب شق وكسر ثم صدع فزرو قال فزره شقه وفزره صدعه كسره قاع كان امتملاش وولد الببر وجدي حزر قال فولد اليأس والببر وهو الضبط الباعي ببر ببر سبع معروف وقع قال انه عادي سبع اذا انه الذي يموه قال انه عادي سبع اذا انه له بخمس ستين ولد الببر ضرب من السباع وهو الذي يعادي الاسد فرانق وهو الفرانق وهو الفرانق الذي يعادي الاسد وما يعانه شمعة يعادي قاله اذا انه بعد الظهر مش مرحل ولد الببري وجدي فسر الفسر ذلك للجدي واثنان من كل واثنان من كل وقدك وحسر واثنان من كل قال من الفسر انت ما لك تسمع معزد فسر معنى معزد فسر خالق راسل من تميم اسمه فسر وسمى اسمه سعد عند منه كانت له معزة فأمر بنيه برعيها فكل منهما يرد عليه أسوأ الرد فأبوا فأوفى بها المواسم ياس بها الدشرة قال من أخذ منها واحدا فله واحدة فله ولا يخل منها في زر أي شفع وبه المثل معزة الفجر هو يدور يطايرها بعدين من يصيبهم حقبة قلت مزش اللي هذا عايد عقوبة لأولاد وعايد دور باش وشاء حتى لا يأخذ منها أحد فزر لا أقال والله فزرا قال قال من أخذ واحدة منها فله قاعد خديس وبلا ثمن ولا يأخذ ولا يأخذ منها فزر ولا يأخذ منها فزر شفع واثنان من كل كل شيء للتنوين عايد هنا تنوين عوض وحذب فزر بعدك فزر فزرك أحدان واثنان ومعنى اللي هو لد مرحنى الظهر والفرد أفعال أفعال كذخ لبابي أفعال أفزار وفزر المرة منه فزرة والفزر أنثاه تسمى الفزرة مش وعشرة الظهر تسمى الفزرة ايوه ذلك عن هذه العشرة كوب تعرف لتعود الظهر من احدى ودب ذلك اسمها فزرة كل بسعي صح وامتداد ايوه عرس الهسيل قيل فيه فسلوا. أيوة هذا فسده تم قد عرس فسده هذا الردي مطلقا هذاك الفسل الردي قال الشاعر يا ما عد أربعة فصول فزوجك خامس وأبوك سادي سادس سادي عيد رحمها هذا عيبهم عيبنا هذا الردي مطلقا والفسل الحمق فعله الفسل بالكسر والنخل والنخل والنخل الصغار فسل واحدها كواحد الأحبال فسيلة الفسيلة تنقل فسيلة انتهى الله حلب بالأنام لفتا من خطر واستعمل الرسل لوقت فيه ضر خطر حلب بالأنام كم عمة دخل أجل الوخالة فدعاء قد حدبت علي عشاري صغارة تقل الفصيل برجلها فطارة لقوادم الأبكار هذا عيد مع العيد كيف حداب فدعاء يعني ما بها دوام العمل فدر أصبعها والشغل بها دوام العمل شغارة تقوي الفصيل برجلها ها تشغر لك هي تحكم الفصيل برجلها تضرب برجلها إذا شغر شغارة كربه إذا رفع رجله فتقدمته أكثر كنكاح الشغارة شغارة تقوي الفصيل برجلها فطارة لقوادم الأكبر قد داعد الشدد ما تبكى تعرف دواع الحليب فطارة هي هون حدابة فطارة دي لقوادم الأبكار قوادم الأبكار مقادم حليب معيد المعلومون ما نظم ما تبكى تعرف شدات ولافات زاكرهم السبب واستعمل الرسلة واستعمل الرسالة لوقت فيه دار استعمله قادك فطر أيضا حلب الرسل في وقت الدراب واستعمل الرسالة لوقت فيه دار كثرة اللي هي إجال فطر فطر الحليب إذا استعمله في وقت قرة وقت الدراء وابتدأ الشيء وشق فطر الشيء ابتدأه قال ابن عباس أنهما ما كانوا يعرف كصفات السماوات والأرض إلى أن مرض أعرابهم يتنازعوا حرب أسمع واحد منهم يقول الآخر أنا فطرتها قبلك يعني ابتدأها قبلك ودرها الشارب وعيد حبر هذه الأمة سخر لهم هذوك الجماعة إلينا قرروا عيد من حيث لا يدرون وشق وظهر ناب بعير قال فطر تعرف فطر فاطر يعني ناب هات مرق ناب بعير جمل أو نادي شوي جمل ورده البعير أطلقوها على الكبير والصغير على الناس احنا جينا نطلقوها عليهم صغير من الذكور والذكور خاصة ما يطلقوها على يقولوا شربتوا لبن بعير اللي هي ناقص ذكرت مثلا شمالين او نادي النادي هذه عاودة تلبس ناقة كبيرة صدع ومصدر فطرت فطروا ايوه مالك فطره يا طبعه يا صدعه فطرة الله ما طبع عليه العباد ايوه لكن الصدع ومصدره فطرت الفطر وضد صوام وصوم وضد الصوام جاي يصير في الموبايل الشمس ضد الصوم وضد ينطلق على قوم شطر ورجل شطر والصوم والفطر يعني فيه ضد الصوام والصوم والفطر لا سمعت ضد الصيام يقول واحد فطر رجال فطر كم أتون أو ضد اختمار فطر هذا كان نبات ضد الفطر هواش والمذي والسباق من أعمالي هذا كان فطر بالمذي الفطر بالضم والسباق من أعمالي وبعدك هذا يسمر أولا من الأعناب من فطر المرة ثاتي فطرة والدين والخلقة تسموا فطرة أنا والطبع قبل فطرة الله التي فطر الناس عليها طبعا والدين والخلقة اللي هي هذه فطرة الله والكم أتول مسمات فطرة فطرة واحد من واحدة من هذه الأوقيات وفعل المصدر منه فعل وفعل المصدر منه لا فعل وما فعلت ما فعلته فذاك فعل فعلك شرف جمله ما لك تعرف المثل من فعلك يشرب جملك مثل عند الكلام حسن معناه ذاك إذا تعدد وعددك ما يسوى شنه من فعلك يشرب جملك ما فعلت فذاك فعله يعني تتعدد شم تعدد عددك شم تعدد إلى شم حيدك من فعلك المثل ما سائل عندنا احنا هكا اهل كلام حسن ونصب الفؤوس هن الفعل هذا كان فرشان نصب الفؤوس هم النصب ما نصب الفؤوس هن الفعل جمعوا فعال جمعوا فعال زينة النصاب وتهوي اذا وتهوي اذا العيش العتاق تسابقت هوية فعال هوية فؤوس القوانين القين خان فعالها بعد عنها تسرع سرعة مثلا القادم الناصر كسرا وقطع لا في بين بفقر مالك فقره قطع أنفه وفقره كسره كسر فقار ظهره واستوضح اشتكى فقارا من فقر اشتكى فقاره اشتكى اشتكى مصدر مقصور واستوضح اشتكى فقار من فقير هذا ما صح مدي الصيغة اشتكى فقارا اشتكى فقارا فقارا معناها ايه هي اشتكى مفتوحة على كل هي اللي هي فقارا هذا هذاك انا استوضح اشتكى الفقار اللي هما هي الفقار بالفتح اللي هما لفلك لفلك الظهر فقره كسر ظهره استوضح اشتكى اشتكى فقار من فقير استوضح بين اشتكاء الفقار من فقير كفلح اشتكى فقار ظهره وفقره كسرها ومنه قيل للساعة الداهية فاقرة ود عندك فقار فاقرة غدو في السماء تصبهم هاقرة داهية دقدقة هاقرة قلوب هاقرة قلوب نوعين تظن أن يفعل بها فاقرة هاقرة داهية عظيمة تفسد فقار فقار هو بفتح من فقير من فقير وصار فقيرا صدى لقيم فقورا وقل لمن صار فقيرا قد فقر بالضم هو بنقل صح واكتساب وفقر المرة منه فقرة وفقر واحد وخرز الظهر على النا وخرز الظهر نعرف وخرز الظهر على النا فقرة ما هو خرز والله فقرة فقرة فقرة على النا فقرة اجعلنا في قناعة ذيك الواحدة واحدة منها وأورد فقرة وأغفا بمعنى موضع اقتراب وأورد فقرة. أيوة. يقال هو مني وفقرة. أيوة معناها قريب منه. وفقرة على ظرفي. قريبا. والحز في أنف البعير فقرة. أيوة. أمر عظيم هكذا وحفرة. أيوة. والحز في أنف البعير الطبيعي اللي فيها. عادي فيه. ذاك فقرة بالفتح. أمر عظيم هكذا. اللي كنا نقول ورايك في القرآن. هي اللي كنا نقول ورايك الأمر العظيم الداهية اللي كنا نقول. هو قاله. فقرة أمر عظيم هكذا. فقرة والفاقر. وحفرة. يا ماشي واحدة الحفر. وحدهم. مقدم. وجبت كسرة. إيش قدم أفواج. إذا حفرة. بلا استغراب اللي هي فقرة ولا فقرة قاصدا نعم قاصدا حفرة بلا استغراب إصابة الداهية تجعل فقعة فقعه الداهية إصابته والكم أثر ذي بضع وانها فقعة كما تعرف نقول احنا وقت وقت قابون تعرف سيعود في القرارة أبيض ولايد سيعود أسود إلى أخبطه يعود غبرة ربيع حايد يعود عليهم من بيت مركبة دخان هو يفتح قاع واجعل حماما فقعة أيضا وإن تفريد فكال أنجاب فقيعات أنجاب نجيب في دعوي شاجي والجماع قل فقم ما لك فقمه إلى عوجه والبطر رفهم والثراء من فقم فقم كلما كثر ماله فقم إذا كثر ماله والبطر البطر هو معه ظلم الناس البطر فهران النعم وفقم الأمر تعاظم والثراء من فقيم عظم الأمر مع عظم الأمر لا وأما قد فقم فاتسع أفهم منه ذا إعراض يا أخي فقم الأمر بينهم تعاظم عظم إذا اتسع مع عظم الأمر قالها بالكسر بعد فقم قالها بغير فيها فقم وكل من فاق بفقه قد فقه فقهت فلانا تفقهه بذل فخر تفقهه وقته في الوقت وفقهت الشيء فهمته وفهم الشيء استفيد من قد فقه ولا تعلم في الفقه قالك فقيه وكل من صار فقيها قد فقه فقاهة واستغني عن إسهاب إذا دول فاق في فقه فقه يفقه فقهه يفقه فقهه في الفقه وفقه الصباط صار يعرف الفقه هو بنفسه توفي العطب وقعدك حتى من قدامه وفهم الشيء استفيد من قد فقه مضارع مفتوح فعيلة بالكسر مضارع قدام مفتوح كون شيء قليل شي محصور قسم ونصف وانتصار فرجو ما لك فرجو فرجه قسمه والفرج قادك الظفر المطلوب انتصار فرج على العدو وانتصار نصف ومكيال كبير فرجو فرج نصف الشيء ومكيال معروف وجمع أفلج اليدين فرجو كذا انتصار الله للغلاب تباعد الأسنان يجدي الفلج والمتنائي القدمين أفلج والجمع فرج وكذاك الأفلج إن كان للأسنان ذا انتساب قال الشق مصدرا أو اسما فلقوا وعجب وكل داء فلقوا مع شق شيء والدواهي فلقوا جمع فليقة بلا إعلاب يا ذلك عن الفرق. اسم يسوى اسم فتح مثلا والله مصدر فلقه تعرف إذا شقه الفرق. إن قال اسم العين تعرف الشق في الشق الصنعة، وإن قال أم اللي تعرف لي شقش مصدر الاسم وحجبه هو حجبه وكل داء في القوة والفريق الصن قالك عنها الفرق الفيلق الفيلق دائم في القوة مع شق شيء والدواهي في القوة قالك عن الصن الفريق عن الداهية جمعها فرق عجبا لهذه الفريقة فتذهبن القوة باء الريقة مع فريقة بلا إعذاب بلا كف بلا كف مصدر عذب عنه إذا كف إذا كف خلق وصبح وبيان فلق الفلق يعود برب الفلق